إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا أصدقائي الليلة دي أن تكون ضيفتي الأستاذة الدكتورة نشوى الزيات، أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة القاهرة. أهلا وسهلا دكتورة نشوى. مساء الخير، أهلا بيكي أستاذة منى. أنا اللي أسعد، ربنا يخليكي. أهلي الأستاذة الدكتورة نشوى الزيات، اسمحيلي أبدأ حواري معاكي ونتكلم عن مكان مرتبط في نفسك بالسنوات الأولى والبدايات بسنوات الطفولة. إيه هو هذا المكان؟ الحقيقة أن أكتر مكان مرتبط معايا وفي ذهني بسنوات الطفولة هو بيت جدي وجدتي. أجمل ذكريات، أجمل أوقات، أحلى أكل أكلته عندهم من إيد تيتا، محبة غير مشروطة. البيت نفسه كده فيه دفع وفيه احتضان، يعني أنا مفتقدة جدا دلوقتي الصراحة. يعني أنا بكلمك وبقولك وأنا يعني في مخيلتي كأني رجعتيني بقى شوفي كام سنة ورا، كتير كتير، سنين كتيرة. الحقيقة أنا بفتقدهم لغاية دلوقتي، بفتقد البيت بتاعهم وبفتقدهم هما شخصيا طبعا، وكل ركن في البيت بفتقده. البيوت القديمة اللي كلها مشاعر ودفء وبتفوح منها رائحة ذكريات الغالية علينا كلنا. دكتورة نشوى الزيات، اسمحيلي أسألك، ومصر بلدنا كلها جميلة، مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها كلها أماكن أحلى من بعضها، ولكن هناك مكان في مصر مميز جدا بالنسبة لك، إيه هو؟ الحقيقة مصر فعلا كلها جميلة حقيقي ومميزة، كل حتة فيها لها ما يميزها يعني. بس من أكتر الأماكن اللي فعلا ينطبق عليها تعبير خطفتني أسوان. أسوان مدينة جميلة جدا، تخطفك فعلا أول ما تخشيها. الجو بتاعها، كمية السكينة والهدوء والطاقة الإيجابية من مساحة المية الكبيرة اللي فيها بتاعت النيل، أهلها وطيبتهم طلعة في الجو باينة. ما تلاقيش حد هناك شكله كده شرير. يعني ده إحساسي بيها، تحسي إنها بلد طيبة، أرض طيبة وبلد طيبة وناس في منتهى السكينة والهدوء. أتمنى لو إن أنا هسكن في مكان تاني غير القاهرة إني أروح أسكن في أسوان. دكتورة نشوى، اسمحيلي أسألك عن مكان مرتبط في ذهنك بمهمة عمل ما تقدريش تنسيها. كان أول مرة تشوفي هذا المكان من خلال هذه المهمة، قد يكون مؤتمر أو يعني مهمة عمل معينة، إيه هو هذا المكان؟ هو الحقيقة مش أول مرة أشوفه، هو أول مرة أروحه بصحبة أصدقاء ليا، وكان مؤتمر حقيقي. بحكم عملنا بيحصل إن في مؤتمر بيبقى سنوي ساعات في يعني قسم التخدير عندنا أو في الجامعات الأخرى، بيتجمعوا كلهم بنروح مكان ما، مدينة من مدن مصرية على أرض مصر يعني. فكان مكان أنا ما رحت، مش مكان جديد عليا، هو مكان قديم بروحه على طول ومطروق ومعروف، إسكندرية. بس كان المرة دي بقى كان في مهمة عمل اللي هي مؤتمر، تكون في جزء بيبقى فيه بنحضر محاضرات ووركشوب يعني ورش عمل وكده. بس كان الجميل في المكان ده المرة دي بقى ان انا نظرت له نظرة اخرى، رايحة مع اصدقاء ليا، مش مسألة اني رايحة في عيلة بصيف او مع والدي الله يرحمه او والدتي او اخواتي او اولادي وزوجي، لا، ده انا رايحة في مهمة عمل وفي جزء ترفيهي بصحبة اصدقائي. فالصراحة كان نظرتي ليه مختلفة تماما، يعني استمتعت فيها اكتر ما بستمتع فيها كمان كل مرة بصحبة الأهل والأولاد وكده. يعني كانت رحلة يومين، أخذنا جانب علمي وحضرات، بس كمان شفنا معالم تانية مش في العادي ممكن لوحدنا بنروحها. يعني، فكانت فعلا تجربة لذيذة. وطبعا اسكندرية يعني غنية عن ان انا يعني اشكر فيها، لانها عروس البحر يعني، وحبيبة لكل قلوبنا يعني. دكتورة نشوى، مكان خارج مصر يعني يحتل في نفسك مكانة خاصة جدا؟ مكان خارج مصر، اكتر مكان قعدت فيه يعني خارج مصر مدة، كان الحقيقة بصحبة أولادي في كندا. سافرنا حوالي 6 سنوات يعني، كان بصراحة تجربة ثرية جدا جدا، وهي بلد في منتهى الجمال ولها مكانة خاصة في قلبي، لأنها يعني استقبلتنا كويس وقضينا فيها وقت حلو قوي. الطبيعة بتاعتها ساحرة، كل فصول السنة انت بتشوفيها فيها بمنتهى الوضوح والترتيب. يعني مثلا يحضرني في الوقت الحالي فصل الخريف، من أجمل فصول العام هناك، بالطبيعة الغناء الجميلة، ألوان الشجر وتغيرها وتدرجها من الأخضر، الألوان الأخضر كله، للأحمر للبرتقاني، لحد ما تلاقيها اختفت خالص عشان استعدادا بقى لدخول الشتاء وسقوط التلج وكده. فالحقيقة أنا استمتعت في البلد دي جدا، بلد جميلة، ناسها مؤدبين محترمين، نظيفة منظمة حقيقي يعني. قضيت فيها أجمل 6 سنوات في عمري. طيب يا ريت نتكلم عن مكان حضرتك شفتي فيه فكرة مميزة جدا. وكعادة كل المصريين الحقيقة احنا يعني يمكن نحمل مصر داخل قلوبنا لما بنسافر براها، وأول ما بنشوف فكرة حلوة فورا بنترجمها وبنقول يا ريت تتنفذ في مصر. فإيه المكان اللي خارج مصر شفتي فيه فكرة إيجابية جدا، وإيه هي هذه الفكرة؟ الحقيقة بقى يبقى هنقول عن كندا برضو، لأن هي فيها أفكار كتير مش فكرة واحدة. بس أكتر فكرة فعلا يعني مستني جدا جدا، احترام الإنسان، وبالذات خصوصا يعني كبار السن وذوي الهمم. يعني الحقيقة إنهم مخصصين أي حاجة في الدنيا تسهل عليهم، من أول الأتوبيس اللي بينزل علشان لو حد يستخدم جهاز معين أو كرسي أو كده يعرف يطلع بمنتهى السهولة وبمساعدة نفسه من غير ما حد يساعده، وبيحفظ له إزاي الكرامة بتاعته وإحساسه بنفسه عدميته، لحد الأبواب الموجودة في كل المحلات والمولات اللي هي بتتفتح بزرار يضغط كده بالراحة، بحيث إنه لا يزق حاجة ولا يشد حاجة ولا يتحمل عبء، لحد سوبر ماركتس والتسهيل اللي بيعملوها فيها في عربيات الشراء للناس اللي مش قادرة تمشي أو مش قادرة تتجول على رجليها فترة طويلة، كبار السن. يعني إزاي بيسهلوا الحياة عليهم، بحيث إنك ممكن تخدم نفسك بنفسك ومحافظ على آدميتك وإحساسك إنك إنسان عادي، وإنت إنسان عادي فعلا زي كل الناس، بدون أي مشقة وبدون أي إهانة. الحقيقة أنا نفسي الفكرة دي يعني تبقى موجودة عندنا. هي بدأت على فكرة، بشوف أماكن برضو في الركنات مخصصة للناس الكبار السن وذوي الهمم، يعني بشوف حاجات برضو إيجابية عشان الواحد لازم يقول اللي ليه واللي عليه يعني. بس نفسي إنها تنتشر بصورة أكبر، ونفكر إزاي يعني كل حاجة تسهل على الناس حياتها نعملها. هي دي الـ يعني الـ بيقولوا الكور أو الأساس بتاع أي دولة متقدمة حقيقي، حضارة متقدمة ودولة متقدمة تساوي إن الإنسان يحس دايما بآدميته ونسهل عليه حياته. يعني يا رب نشوف حاجة زي كده وتكتر عندنا الحاجات دي. هي بدأت موجودة بس نفسي إنها تكتر أكتر وأكتر وتنتشر، ونتعلم الثقافة دي حتى بيننا وبين بعض. رائع جدا. اسمحي لي دكتورة نشوى ان انا اسأل حضرتك عن مكان مرتبط في قلبك وفي نفسك برائحة مميزة جدا ما تقدريش تنسيها، ايه هو هذا المكان؟ جيتيلي في حاجة مهمة جدا، لان انا فعلا الرائحة عندي مرتبطة بالذكريات. فمن الاماكن اللي ريحتها مرتبطة بالذكريات فعلا معايا النادي اللي كنا بنروحه مع والدي واحنا صغيرين. اللي كل ما أدخله وأشمه بالذات في فصل الربيع، أشم ريحة الورود اللي موجودة ومزروعة هناك، أفتكر بقى ذكرياتي مع والدي، ما كان بياخدنا ويتمشى معانا ويودينا النادي ويقعد بينا ويكلمنا ويشركنا في المكتبة عشان يتغدى معانا ونمارس كل الأنشطة بقى والألعاب اللي موجودة في النادي. لما كنا صغيرين كانت مراجيح، لما كنا كبار شوية بقى ننزل بسين، يعني كل ذكريات النادي مع الوالد يعني فهي مرتبطة الصراحة بالرائحة دي. كل ما أروح وأشم ريحة الورود دي وخصوصا في فصل الربيع أتذكر الوالد رحمة الله عليه بكل الذكريات الجميلة ويعني الرائعة. الأستاذة الدكتورة نشوى الزيات، اسمحي لي أسألك، لو جه ضيف في مصر يعني المفترض أن أنت هتاخديه مكان وتقولي له دي مصر، هتوديه فين؟ الحقيقة أن أنا هاخده وأروح أسوان. أنا مؤمنة أن أسوان هي وجه مصر الطيب الجميل الذي لم يلوث بعد. دي حقيقة، أسوان بناسها وبمساحة النيل العريضة اللي هناك على مدى الشوف بنشوف مية النيل، ربنا يحفظه. أسوان الوشوش اللي بتضحك في وش كل الناس والعيون الطيبة اللي بتلمع وسط السمار والبشرة. فالحقيقة اختيار جميل من حضرة الدكتورة نشوى. واسمحي لي أسألك السؤال الأخير عن مكان لسه ما زرتيهوش ونفسك تروحيه، ايه هو هذا المكان؟ لو جوه مصر هتبقى واحد سيوة، عمالة اقرأ عنها كتير كتير كتير واشوف الصور بتاعتها ومتشوقة جدا اني انا اخوض التجربة دي، تجربة السفر الى واحد سيوة والاختلاء بالنفس والطبيعة والتأمل بعيدا عن الالكترونيات والتليفونات والتلفزيونات والدوشة الضوضاء. تأمل صحراء، واحة، سماء، مية، نجوم، يعني في أجمل من كده؟ ما فيش. يعني كل الناس اللي راحت وكتبت التوصيات بتاعتها يعني بعد الذهاب للواحة كانت ليهم بيها أثر إيجابي كبير على نفسهم. فالحقيقة أنا أتمنى حقيقة أن أنا يعني أرتب حاجة في القريب قوي قوي قوي أن أنا أطلع أزور واحد سيوة وأستمتع بالطبيعة الخلابة الهادئة بعيدا عن الضوضاء. الأستاذة الدكتورة نشوى الزيات، أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الرحلة الإنسانية الجميلة اللي أخذتينا فيها وتجولنا في الأماكن وفي البشر وفي الذكريات من أول بيت الجد والجدة الدافئ وحتى أسوان واسكندرية ولحد كندا ثم رجوعا مرة أخرى إلى مصر وواحد سيوة. أشكرك جدا وبتمنى لك كل التوفيق. أشكرك يا أستاذة منى، الشكر موصول لحضرتك، يعني كانت دقائق سرية ولطيفة وذكريات جميلة. أشكرك، شكرا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.